بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحض من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكترية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. هذا الفصل في ميراث الجد، وقد تقدم أن الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب وإن على. وميراث الجد كميراث الأب إلا في مسألتين: المسألة الأولى في العمريتين، والمسألة الثانية إذا كان للميت إخوة أشقة أو لأب، فإن الإخوة الأشقة أو لأب يسقطون بالأب، ولكن لا يسقطون بالجد على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والعلماء اختلفوا رحمهم الله في هذه المسألة، أعني سقوط الإخوة الأشقة أو لأب بالجد بعد اتفاقهم والإجماع على سقوطهم بالأب. فذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإخوة الأشقة والإخوة لأب يسقطون بالجد، كما أن الجد يسقط الإخوة للأم. الجد يسقط الإخوة لأم، فكذلك أيضا يسقط الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب. وهذا القول، أعني القول بسقوطهم، هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن 14 نفسا من الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد، وقد اختاره جمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفروع ابن المفلح في الفروع، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب الفوائد الجلية، وكذلك أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. وهذا القول هو الراجح كما سبق، أن الجد يعد كالأب إلا في مسألة العمرية، في العمريتين فقط، لكن على المذهب أن الجد ليس كالأب. وعلى القول بتوريث الإخوة مع الجد لا يخلو من حالين: الحال الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراث الجد في هذه الحال الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. انتبه، الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد فلا يخلو من حالين: الحال الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يعني الإخوة والجد فقط، فميراث الجد في هذه الحال الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. فإن كان ثلث المال هو الأحض فإنه يعطى إياه، وإن كانت المقاسمة هي الأحض فإنها تعطى إياها. والضابط في ذلك، الضابط في ذلك أنه متى كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر له ثلث المال. إذا كان الإخوة أكثر، إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأكثر والأحض له ثلث المال، وإن كانوا أقل من مثليه فالأكثر والأحض له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. مثال ذلك: هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، فالأحض للجد هنا ثلث المال، لأنه لو قاسم لأخذ الربع، واضح؟ لو قاسم أخذ الربع. كأننا نقول هلك هالك عن جد وثلاث إخوة، لكل واحد سهم، إذن سيأخذ الربع، لكن الأحض له في هذه الحال هو أن يأخذ ثلث المال. طيب، هلك هالك عن جد وأخ فقط، المقاسمة، لأنه لو أخذ ثلث المال لكان الأخ له الثلثان. طيب، هلك هالك عن جد وأخوين، استوى الأمران، إن قاسم أخذ الثلث وإن أخذ الثلث فواضح. مثال آخر: هلك هالك عن جد وثلاث بنات، هلك هالك عن جد وثلاث أخوات شقائق. لا، هنا أقل من مثليه فالأحض له المقاسمة، واضح؟ لأن الواحدة، لأن الثنتين كواحد من الإخوة، ثلاث، ما في فرض هنا، الإخوة سواء ذكور أو إناث ما في فرض، الأخوات مع أصلا على قول الراجح يسقطون، هم يورثونها. إذن لو قدر أنه هلك هالك عن جد، شف جد وأخ وأخت، جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، الإخوة هنا نقول هم أقل من مثليه، بقي نصف حتى يكونوا مثليه، فالأحض للجد المقاسمة. طيب، هلك هالك عن جد وأربع أخوات، يستوي له المقاسمة ويستوي له إيش؟ الثلث. هلك هالك عن جد وست أخوات، الأحض له الثلث. إذن إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإن الجد يرث الأحض والأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. وضابط ذلك أن الإخوة إذا كانوا أكثر من مثليه فالأحض له ثلث المال، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحض له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. واضح؟ شلون؟ ما يعد أخ، هم أصلا لو عدنا على مشينا على حسب الفرائض لم يرثوا أصلا. ذلك سيأتينا إن رحمه الله، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذه المسائل ليس عليها دليل، ليس عليها دليل. طيب، لا، ما لهم فرض هنا مع الجد، ما أصلا لو قلنا لهم فرض سقطوا بالجد، لأن من شرط إرث الحواشي عموما أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، أن لا يوجد أصل وارث ولا، كيف يرث الأخوة إذن أشقة؟ هم لو انفردوا صحيح يرثون، لكن مع الجد لا يفرض لهن. طيب، الحالة الثانية من أحوال الجد مع الأخوة أن يكون معهم صاحب فرض، فيعطى صاحب الفرض فرضه، ثم يكون للجد الأحض والأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع المال. فإن لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكثرية كما سيأتي. أعيد نقول إذا كان معهم صاحب فرض فأولا نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم ننظر ما هو الأحظ للجد من ماذا؟ المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس الجميع. فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. وهنا ضوابط تتعلق بهذه الحال. الضابط الأول إذا لم تستوعب الفروض النصف، الفروض صاحب الفرض فرضه أقل من النصف، فهنا لا حظ للجد في سدس المال. نستبعد إيش؟ سدس المال، وش يبقى عندنا؟ المقاسمة وثلث ما يبقى بعد الفرض. لكن نقول إن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث الباقي، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى له الأمران. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، الزوجة لها الربع، استوعبت الفروض النصف أو لم تستوعب؟ لم تستوعب، فنقول للزوجة الآن الربع، ولا حظ، إذا لا حظ للجد في سدس جميع المال. وهنا الإخوة هل هم مثليه أو أكثر أو أقل؟ أكثر من مثليه، إذن الأحظ له إيش؟ ثلث ما يبقى بعد الفرض فيأخذه، والباقي بين الإخوة. طيب هلك هالك عن أم وجد وأخ وأخت أو أخ، أم وجد وأخ، للأم الثلث والباقي الآن بعد الفرض أكثر من النصف، والإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، فيكون الباقي بعد الفرض الأم بين الجد وبين الأخ أو الأخت إذا كانت أخت للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الضبط الأول. إذن إذا لم تستوعب الفروض النصف فلا حظ للجد في سدس جميع المال، وإنما ينظر من حيث الميراث في إيش؟ ثلث ما يبقى بعد الفرض أو المقاسمة. والضابط في ذلك أنه إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث ما يبقى بعد الفرض، وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه استوى الأمران. الضابط الثاني إذا استوعبت الفروض النصف فقط فإنه حينئذ يستوي للجد ثلث الباقي وسدس جميع المال على كل حال. شوف، سدس الباقي، ثلث الباقي أو سدس جميع، لأن ثلث الباقي هو سدس الجميع. لكن إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، لكن الإخوة أكثر من مثليه فهما أكثر له من المقاسمة، يعني ثلث الباقي أو سدس الجميع، وإن كانوا أقل من مثليه إيش؟ إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أكثر، وإن كانوا مثليه استوت الثلاثة التي هي ثلث الباقي وسدس الجميع والمقاسمة. مثاله كيف نجيب نصف؟ نقول زوج هلك هالك أو بنت، هلك هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة، بنت لها النصف، إذن استوعبت الفروض النصف فلا حظ للجد في إيش؟ لا حظ للجد في يا إخوان في المقاسمة في السدس. طيب السدس هو ثلث الباقي ولا له حظ؟ له حظ. طيب هلك هلك عن بنت وجد وثلاثة إخوة. البنت لها النصف ويستوي للجد هنا ثلث الجميع ثلث الباقي وسدس الجميع، وثلث الباقي وسدس الجميع أكثر من المقاسمة، أكثر من المقاسمة، لأن الإخوة هنا أكثر من مثليه، فيأخذ الجد السدس، يأخذ الجد السدس والباقي يكون للإخوة. طيب هلك هالك عن زوج وجد وأخت، الزوج له النصف ويستوي للجد هنا ثلث الباقي وسدس إيش؟ وسدس الجميع، لكن الإخوة هنا أقل من مثليه، بل أكثر له المقاسمة، فيكون الباقي بعد فرض الزوج، يعني نصف الباقي بعد فرض الزوج بين الجد بين الجد وبين الأخت للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث إذا استوعبت الفروض أكثر من النصف. شوف عندنا إذا لم تستوعب النصف، استوعبت النصف، استوعبت أكثر من النصف، فلا حظ للجد في ثلث الباقي. لكن إن كان الإخوة أكثر من مثليه، أو كان الباقي بعد الفروض أقل من الربع، فالأكثر له السدس. نعم. وإن كانوا أقل من مثليه والباقي ربع فأكثر، فحينئذ تنظر أيما أكثر، المقاسمة أو سدس جميع المال. مثال ذلك هلك هالك عن بنتين وزوجة وجدة وأخ، للبنتين الثلثان والزوجة الثمن. طيب هنا لا حظ للجد في ثلث الباقي ولا في المقاسمة، وحينئذ يأخذ السدس والباقي لمن؟ للأخ، يأخذ السدس والباقي للأخ. هذا ما يتعلق بالضوابط فيما في ميراث الجد. طيب لو هلك هالك عن بنتين وجد وأخ، نقسمها يا رحمن. نعم. ولا حظ للجد في ثلث الباقي. نعم. هنا يستوي له إيش؟ سدس المال والمقاسمة، فإن شئت ورثه بالمقاسمة وإن شئت فورثه بسدس المال. إذن الخلاصة الآن أن الجد له مع الإخوة الضبعان، حالان، حال يكون معهم صاحب فرض وحال لا يكون معهم صاحب فرض. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فما هو الأحظ للجد؟ إذا لم يكن معهم صاحب فرض فما الأحظ للجد؟ يقول ميراثه إما ثلث المال أو المقاسمة. والضابط في ذلك أنه إذا كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث، وإن كانوا أقل فالأحظ له المقاسمة، وإن كانوا مثليه فليستوي الأمران. أعطنا مثال، أعطنا مثال على إخوة مع جد أكثر من مثليه. عند درست الفرائض من قبل؟ ما درستها. إيه. طيب أعطنا من مما رزقك الله. ماشي. ما لم تقرأ من قبل. طيب لو كان هلك، شف هلك عن جد وثلاثة إخوة. أيما أكثر للجد هنا، أن يأخذ ثلث أو يقاسم الإخوة؟ لو قاسم كم بيأخذ؟ ربع. طيب هلك هالك عن جد وأخ، ما هو الأحظ للجد؟ المقاسمة، لأن المقاسمة سيأخذ إيش؟ نصف. طيب هلك هالك عن جد وأخوين، استوى الأمران، لأنه إن قاسم نصف، إن قاسم ثلث، وإن أخذ الثلث واضح. الحال الثاني أن لا يكون معهم صاحب، أن يكون معهم صاحب فرض. أحمد، نعم، إما يكون الفرض أن لا يستغرق النصف، أو النصف فقط، أو أكثر من النصف. إذا لم يستغرق النصف فلا حظ للجد في هذا الحال، صحيح؟ يقول إذا لم يستغرق تستغرق الفروض النصف فلا حظ للجد في ثلث الباقي، صح؟ لا، لم تستوعب الفروض النصف. إذا كان معهم صاحب فرض ولم تستوعب الفروض النصف، مثل معهم زوجة، أي فلا حظ لهم في سدس، في سدس جميع المال، وإنما يكون ميراثه الأحظ من ثلث الباقي أو المقاسمة. وش الضابط في ذلك؟ إن كان الإخوة أكثر من مثليه، ثلث الباقي، يقاسم، وإن كانوا مثلي استوى الأمران. أحسنت. طيب ننظر في كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: والجد لأب وإن على مع ولد أبوين، يعني أشقة، أو أب كأخ منهم، يعني كواحد منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، وذلك فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض، شوف، ومع ذي فرض بعده، يعني بعد أن نعطي صاحب الفرض فرضه، الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما يبقى أو سدس الكل. واضح؟ يعني المؤلف أجملها لكن يعني ذكرناها مفصلة. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، والأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، زوج وأم وجد وأخت لغير أم. مسألتها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، هذا واحد، وش معنى بقي الأم؟ وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف، شوفونا النصف ثلاثة، فتعول المسألة إلى تسعة. واضح الآن؟ هذه الخطوة الأولى من الأكدرية. إذن الأكدرية صورتها زوج وأم وجد وأخت لغير أم، لغير أم، كل واحد أب لغير أم، يعني شقيقة أو لأب. كيف نقسمها؟ نقول المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعود إلى تسعة. هذا خطوة الأولى. ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. كم نصيب الجد؟ واحد، ونصيب الأخت ثلاثة، نصيب الأخت ثلاثة فيكون أربعة، فيكون نصيبهم أربعة ورؤوسهم في انكسار ثلاثة. ثلاثة في ستة، لا في تسعة، على تسعة، ثلاثة في تسعة 27، تبلغ 27، فيكون للزوج تسعة، وللأم الأم اثنين في ثلاثة ستة، والأخت 12 له ثمانية وله ولها أربعة. هذه صورة الأكثرية، يعني تحفظ ولا يقاس عليها سماعية، واضح؟ وإلا هي حسب القواعد الأخت تسقط ليس لها شيء. إذن الأكثرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم. قسمتها نقول المسألة أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت لغير أم إيش النصف ثلاثة، فتعود إلى تسعة. ثم نجمع نصيب الجد والأخت ليقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن نصيب الجد واحد، سهمه واحد، وسهم الأخت كم؟ ثلاثة، اجمعه أربعة ورؤوسهم ثلاثة، لأن الذكر برأسين، الجد اثنان وهي واحد، ثلاثة تقسيم أربعة لا ينقسم ويباين، قصدي أربعة تقسيم ثلاثة لا ينقسم ويباين. فنضرب الرؤوس ثلاثة فيما عالت في أصل المسألة أو في عولها، وهنا عالت إلى تسعة، ثلاثة في تسعة 27، فاضرب سهم كل وارث فيما ضربت فيه. الزوج كان نصيبه كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، الأم اثنان في ثلاثة ستة، الجد والأخت نصيبهم أربعة، مجموع نصيبهم أربعة، اضربوا في ثلاثة 12 تكون 12، للجد ثمانية وللأخت أربعة. هذه هي الأكثرية. سميت أكثرية يعني الأكثرية اسم تفضيل نسبة إلى الكدرة، كدرة في الحيض تكدر، وهنا أيضا تكدر، سميت بذلك قالوا لتكديرها أصول زيت، يعني كدرت أصول زيت كما سيأتي. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يسمى أكدر، وقيل بل السائل عنها اسمه أكدر، بعضهم يقول السائل أكدر وبعضهم يقول المسؤول أكدر، وتسمى أيضا الغراء نظرا لشهرتها حتى صارت كالكوكب الأغر. وقيل سميت غراء ليس من الكوكب الأغر، بل لأن الجد غار على نصيب الأخت، يعني هجم عليه، واضح؟ إذن الأكثرية صورتها عرفتم. سبب تسميتها قيل لأنها كدرت أصول زيت، هذا واحد، وقيل لأن السائل اسمه أكدر، وقيل لأن المسؤول اسمه أكدر، وتسمى الغراء تشبيها لها بالكوكب الأغر لشهرتها، وقيل تسمى الغراء نظرا لأن الجد غار إيش على نصيب الأخت، نصيب الأخت. شف في مسألة الأكثرية نقول هنا كدرت يعني قواعد باب الجد والإخوة، وكدرت الفرائض، خالفت باب الجد والإخوة من مسائل. المسألة الأولى أنه في قاعدة أن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة وأخذه الجد إلا في الأكثرية. سبق أن قلنا إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكثرية. ثانيا أن مسائل باب الجد والإخوة لا تعول، ما فيها عول، والأكثرية عالت. المسألة الثالثة أنه في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، يعني لا يفرض للأخت، وفي الأكدرية فرض لها. إذن هذه ثلاثة وجوه كدرت فيها هذه المسألة باب الجد والإخوة، وأيضا كدرت الفرائض، قواعد الفرائض عموما من وجوه ثلاثة. أولا ضم فرض إلى فرض، وقاعدة الفرائض أنه لا يضم فرض إلى فرض. ثانيا أنه ليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب. ليس في باب الفرائض أن شخص يفرض له ثم يورث بالتعصيب بدل الفرض. فالأخت هنا فرض لها ثم ورثت بالتعصيب. الوجه الثالث مما كدرت به قواعد الفرائض أن من شروط إرث الأخت النصف أن لا يكون أصل وارث من الذكور، إن لا يوجد أصل وارث من الذكور، وهنا وجد أصل وارث من الذكور ومع ذلك ورثت مع وجوده. إذن الأكثرية كدرت الفرائض عموما وخصوصا من وجوه ستة، فكدرت قواعد الفرائض من وجوه ثلاثة، وكدرت باب الجد والإخوة من وجوه ثلاثة. أعيدها، أولا وجه كونها كدرت الباب الجد والإخوة أن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وهنا لم يسقط. وثانيا أن مسائل هذا الباب ليس فيها عول، ومسألة الجد والإخوة ومسألة الأكثرية هنا عالت. الثالثة أنه في غير المعادة، في غير المعادة كما سيأتي، لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها. أما وجه كونها كدرت قواعد الفرائض فمن وجوه ثلاثة. أولا أنه في باب الفرائض أو أن قاعدة الفرائض أنه لا يضم فرض إلى فرض، وهنا ضم فرض إلى فرض. ثانيا أنه ليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب، يعني انقلب إرثه من فرض إلى تعصيب، لئلا يعترض معترض ويقول الجد مثل الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. لكن نقول هذا خلاف هذا، لأن الأب فرض له لكن أخذ الباقي تعصيبا، والأخت هنا فرض لها لكن انقلب إرثها من فرض إلى تعصيب. أيضا وجه الثالث أن من شروط إرث الأخت وللأخوات ألا يوجد أصل وارث من الذكور، وهنا وجد أصل وارث من الذكور ومع ذلك ورثت معه. طيب تأمل الآن في الأكثرية. الأكثرية قلنا الزوج كم كان له؟ لا، من 27 9، والأم 6، والجد 8، والأخت 4. شوف الآن، ولهذا يلغز يقال قوم ورثوا مالا، ورث الأول ثلثة والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. قوم ورثوا مالا، ورث الأول ثلث إيش؟ ثلث المال، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. طبق هذا على الأكثرية. الزوج ورث الثلث، كم بقي؟ 18. الأم ورثت 6 بالنسبة ل18، ثلث الباقي، ثلث باقي الباقي، بل ثلث الباقي، أحسنت. والثالث ورث ثلث باقي الباقي، وهو من؟ لا، الآن بعد 18 أسقط 6، يبقى 12 الأخت، والرابع الباقي. تصورتم؟ الآن في الأكدرية يعايى بها، يلغز بها، فيقال قوم ورثوا مالا، ورث الأول ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. أحمد ما تصور إلى الآن، يلا عطنا تصورها. نعم، للأم يبقى 12. نعم. ثلثها 4 والباقي. طيب، وقد جمع هذا في في في في بيتين أو ثلاثة، اكتبوها حتى ما نعيد. يقول الناظم الملغز، يقول ما فرض أربعة يفرق بينهم، ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي. فلواحد ثلث الجميع وثلث ما، يبقى لثانيهم برأي جامعي. ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي، فلواحد ثلث الجميع وثلث ما، يبقى لثانيهم برأي جامعي، ولثالث من بعده ثلث الذي يبقى، وما يبقى نصيب الرابع. ثلاثة أبيات. ما فرض أربعة يفرق بينهم ميراث ميتهم بحكم واقعي، فلواحد ثلث الجميع وثلث ما، يبقى لثانيهم برأي جامعي، ولثالث من بعده ثلث الذي يبقى، وما يبقى نصيب الرابع. هذه معايات. مش معنى معايات؟ يعني إلغاز. وأكثر ما تكلم العلماء في المعايات والإلغاز في باب الفرائض، في باب الفرائض، وفي باب النكاح في المحرمات في النسب وما يتعلق به. فدائما المعايات والإلغاز يعني في كثير من أبواب الفقه، لكن أكثرها تجدنا في الفرائض، في الفرائض وفيما المحرمات في النكاح. ومن أحسن من ذكر ذلك ويعني عقد له فصلا أو كلاما صاحب العذب الفائض رحمه الله، وكذلك الشنشوري في حاشيته على الرحبية. كل من يتكلم على الفرائض يعني كلاما موسعا تجد أنه يذكر ذلك. وأيضا في باب النكاح قاعد يقول ولي عمة وأنا عم لها، ولي خالة وأنا خال لها، فأما التي أنا عم لها فإن أبي أبوه، ما أدري وش يقول، يعني قصيدة. ولي عمة وأنا عم لها، ولي خالة وأنا خال لها، فأما التي أنا عم لها فإن أبي أبو جدها، ما أدري وش يقول، يعني فالغاز. وهي تحتاج إلى تفكير، يعني الإنسان يفكر ويتأمل. المهم الخلاصة الآن أن الجد مع الإخوة على القول الراجح يسقطهم، أن الجد مع الإخوة لغير الإخوة الأشقة أو الأب يسقطهم على الراجح، كما يسقط الإخوة من الأم بالإجماع، واضح؟ وأما على القول المرجوح أنهم لا يسقطون فميراثه كما سبق تفصيله، وإنما ذكرناه يعني من باب المعرفة، وإلا العمل على أنهم يعني الإخوة يسقطون بالجد، لكن طالب العلم يعني ينبغي أن يعرف هذا، يعني حتى إذا مرت عليه المسائل وإذا هو قد أحاط بها وعرفها. نعم.